12 سنة كاملين وأنا بسشور شعري خلال 12 سنة هدول، أنا ما بعرف كيف شكلي بالشعر الكيرلي أبداً، خصوصاً إنه حتى لما كنت بتحمم أو بروح بسبح بطلع من المي شعري مبلول، ما عم بيكون كيرلي لأنه هو محروق بالبداية، يعني محروق من كتر السشوار 12 سنة كاملين وأنا بسشور فيه، فمحروق على الآخر. بآخرها يعني بعد تقريباً 10 سنين من السشوار بلشت أحس إنه أنا حابة أشوف كيف شكلي بطبيعتي، كيف يعني أنا انخلقت بشعر كيرلي، نفسي أشوف كيف شكلي بيكون بالشعر الكيرلي. سيرين صبية حلوة كتير، شكلها مميز، عيونها حلوين وشعرها كيرلي قصير. عندها شخصية قوية، من أول لحظة بتحكي معها بتعرف إنه عندها إشي استثنائي، وبتعرف إنها قادرة تحكي قصتها بكل صراحة. قبلت شكلي كتير، بالعكس أنا هلأ ما بحب شكلي بالشعر المفروض، بحس شخصيتي اختلفت، وبحس الناس هلأ بتطلع علي بتشوف شعر الكيرلي بتميز شو هي شخصيتي، بتعرف إنه أنا الشخصية العفوية، الشخصية المحبة، الشخصية المش تقليدية كذا، فشعري هو بيمثل الكاركتر تبعتي أكتر من إنه هو منظر وبس، أو كيف أنا بعمله بالطريقة اللي بحبها وبس. أنا كتير بحب شعري، واللي بيبسطني أكتر إنه بكون ماشي بالشارع الناس بتسألني كيف بتعملي شعرك هيك، الناس بتفكرني إنه أنا عم بعمله بطريقة معينة، مش إنه شعري بطبيعته هيك شكله، فتبسطني هاي الأشياء. بيبسطني كتير لما يجي حدا يسألني إنه أنا شعري كيرلي بس أنا كل يوم بس أشوره مش عارفة كيف أتعامل معاه وهو كيرلي، احكي لي كيف بتتعاملي مع شعرك. فبدلهم على منتجات، بدلهم على طرق، كتير حلو الموضوع. أهلا فيكم في بودكاست قصة قصيرة. سيرين عندها قصة إلها علاقة بالشعر الكيرلي أو المجعد، وهذا الجزء مش سطحي أو سخيف، هو مؤشر كيف المجتمع بتعامل مع الاختلاف، أي اختلاف حتى لو كان شعري مجعد. أنا في المدرسة كنت دائماً أواجه بعض التنمر بموضوع الشعر الكيرلي تبعي، بالإضافة لكمان بالحارة كانوا دائماً الناس بينادوني بأسماء مش لطيفة، يعني في ألقاب دائماً كانت مخصصة للناس اللي عندهم شعر كيرلي، مثل إنه كنت دائماً يعني لما أتواصل مع الناس يحكوا لي إم شعر فلافل، إم شعر سلكة، إم شعر ما بعرف إيش، فدائماً كانوا ينادوني بمواصفات مش لطيفة، فدائماً كان يعطيني الإحساس بالنقص، بالاختلاف، بإنه أنا يعني تم منحي هذا الشعر بطريقة إنه أنا يعني مش مميزة أو أقل من الناس اللي حوالي دايماً، لأنه شعري مش ناعم، مش مفرود، مش حلو بالنسبة للناس، بغلب أهلي وهم بيمشطوا فيي، ماما بالتحديد بغلبني أنا إنه بدي أعمله يعني بالستايلينج اللي أنا بحبه، ما كان يزبط إنه أشوف البنات مثلاً فاردين شعرهم دايماً، ما كنت بقدر أفرد شعري دايماً كذا، فكنت دائماً بواجه مشاكل من هاي الناحية، بالإضافة لفكرة إنه لما ماما كانت تيجي تمشط لي أنا كنت كتير أعاني من ألم، لأنه الناس بشكل عام ما بيعرفوا يتعاملوا مع الشعر الكيرلي، فكانت دائماً لما تيجي ماما تمشط لي شعري كنت كتير كتير كتير أتألم، أو حتى تجد لي إياه كنت برضو أتألم. لما يجي حدا من العيلة يسشور لي شعري إنه هلأ رح يصير لطيف وشكله حلو، بس يقعدوا وقت طويل وهم يسشوروا لي إياه ويعانوا منه. شعرك فلافل، سلكة، الله يعين أمك كيف بتمشط شعرك، كلها أسباب كافية تخلي بنت صغيرة تحس إنه عندها مشكلة، ويمكن تحس إنها أقل جمالاً من اللي حواليها حسب المعايير اللي بتحكي إنه الشعر الحرير هو علامة من علامات الجمال. طبعاً بسبب كل هاي الأشياء اللي عانيتها وأنا صغيرة من التنمر والألقاب والألم اللي كنت أحس فيه بأوقات تسريح الشعر، بلشت أسشور بعمر كتير صغير، وأنا بصف سادس بتذكر كتير منيح بلشت أسشور شعري وبشكل دائم، وللأسف الموضوع دام معاي 12 سنة، بس بهاي 12 سنة حسيت الناس اختلف تعاملها معي من ناحية إنه صار في تقبل إنه أنا شعري أملس مفروض مش أجعد أو كيرلي أو فلافل زي ما كانوا يحكولي. طبعاً عانيت من الموضوع جداً، يعني هي فكرة إنه أنا كل يوم مضطرة أضبط شعري، كل حمام بدي أتحممه لازم أقضي نص ساعة بعديها وأنا أسشور شعري. كان الموضوع كتير فيه معاناة، غير فكرة إنه كمان لما أروح على الصالون أطلب من حدا يسشور لي شعري بالصالون، الناس اللي بتشتغل بهاي الصالون كانت برضو تورجيني وجه مش لطيف أبداً، يعني كنت أحس بالفرق، أو حدا واقف عم بيسشور لي أحس بالكومنتس بيناتهم، تعليقات على شعري بنظرة عيونهم، كنت أشوف كل هاي الأشياء. لمدة 12 سنة بتحاول تهرب من شكلك، تغير جزء حقيقي في شكلك، مش لأنه مش عاجبك، بس عشان تعقدت من كلام اللي حواليك. تخيل إنه إشي بسيط ما بتعمله مثل ما بدك، بس دايماً في نقطة تحول بتخليك ترجع وتشوف حالك من جديد. وصرت أشوف بالأفلام، بالمسلسلات، بالدعايات في بنات بطلع شكلهم يعني جميل جداً بالشعر الكيرلي، بس كنت أحس إنه أنا لو شو ما أعمل بشعري ما حيطلع جميل زي اللي عم بشوفه بالتلفزيون. بس بعديها كنت بيوم الأيام بالصدفة قاعدة مع صاحبتي وهي شعرها كيرلي، وحكت لي كيف ممكن أحول أرجع لطبيعة شعري، يعني أبطل أسشور ويرجع شعري لطبيعته الكاملة. سمعت منها، حسيت اقتنعت لأنه أنا عندي الرغبة هاي بالبداية. فروحت على البيت يومها، فتحت اليوتيوب وبلشت أعمل سيرتش على ناس تعمل بترجع شعرها الطبيعي، إنه هي شعرها كيرلي بالأساس وتعرض للحم كتير أو انصبغ فانحرق، فهم حابين هلأ تو زي ما بيحكولوا المصطلح تو جو ناتشرال. فاتعمقت كتير في الموضوع، لليتها أنا قعدت 3 ساعات بس عم بحضر يوتيوب فيديوز لفيديو بلوجرز بأمريكا وفي بريطانيا وبأستراليا عم بيحكوا عن هذا الموضوع، بيحكوا لك شو المنتجات اللي تستخدميها، شو المنتجات ما تستخدميها، شو المواد الكيماوية اللي بتساعدك ترجع شعرك طبيعي، وشو المواد اللي لازم تتفاداها، وكيف طريقة الحمام، كيف طريقة التمشيط. في كتير تفاصيل طلعت بموضوع الشعر الكيرلي، لدرجة انه كيف تنشفي شعرك او شو الاشي اللي تستخدميه لتنشفي شعرك، انه ما تستخدمي البشكير العادي، بدك تجيبي بشكير خاص بالكيرلي اللي اسمه المايكروفايبر تاول او تي شيرت قطن. فتفاصيل زي هيك، نوع البشكير، ايش نوع القماش اللي بتختاريه للمخدة تبعتك، كل هاي الاشياء. يعني انا قعدت مع صاحبتي شوي، سمعت منها كتير اشياء، بس روحت على البيت دخلت في عالم كتير كبير اللي هو عالم الكيرلي، والحلو انه العالم هذا عم بنتشر هلأ كتير. بس بهداك الوقت كنت أحس بفكرة الوصول للمعلومة، يعني أنا حصلت على معلومات بخصوص شعري اللي هو إشي مهم بحياتنا، بس أنا مش ملاقي أي محتوى عربي عن الموضوع أبداً أبداً أبداً. فكنت أحس إنه ممكن حدا لغته الإنجليزية مش قوية كفاية يقدر يعمل بحث عن الموضوع على يوتيوب أو جوجل حتى يوصل لهاي التفاصيل، بس أنا كان عندي القدرة هاي. فبعديها صرت أدور أكتر، لقيت إنه في بمصر في حملات عم بتصير على موضوع الكيرلي، كتير انبسطت، ومؤخراً في الأردن كمان. الصورة النمطية اللي ترسخت عن معايير الجمال كانت تركز على الفرشاي اللي بتمر بكل سهولة من بين خصال الشعر. بالنسبة لإعلانات الشعر، طول عمرنا بكل التلفزيون، مش بس بالإعلانات، بالمسلسلات، بالأفلام، بمسابقات ملكات الجمال، بكل إشي نحن دائما بنشوف إنه شعرها كيرلي هذا إشي مش جميل، هذا مش معيار جمال، لا لازم شعرك يكون مفرود، بدك تدفعي بلاوي مشان تعملي له البروتين والكيراتين والتمليس، مليون ميثود كان في عم يطلع، فكان كله عم بزرع فينا زي سم إنه شو هو معيار الجمال. إنه صار في بنات أكتر حابين to get over فكرة المعايير الجمال اللي حطتها أو زرعتها فينا الإعلانات على التلفزيون تبعت الشعر. غير هيك، بما أني متابعة جداً لموضوع جروبس الكيرلي هير بمصر كمان، عندهم بمصر تعرف ينتجوا منتجات كتير شعر عندهم بمصر، حتى لو بأسماء براندز عالمية بينتجوها هناك، فطبيعة إعلاناتهم صارت مختلفة، صارت تطلع بالإعلانات تاعتهم على التلفزيون بنات شعرهم كيرلي. فبحس إنه في أمل بالتغيير، بلشنا فيه وإن شاء الله بنشوفه أكتر لقدام. بلشت سيرين تفكر بالموضوع بطريقة مختلفة، وصارت ثقتها تكبر أكتر وأكتر من ثقة الناس اللي حواليها، وصارت تحس بواجبها تجاه كل البنات اللي ممكن يخليهم التنمر يتخلوا عن جزء أساسي من شكلهم. عز زوجي أكتر حدا متقبل الموضوع، هو من أكتر الناس، من أول ما عرفته زمان كنت بسشور أيامها، كان هو دايماً يدعمني بموضوع إنه ليه ما تخليه كيرلي، خليه على طبيعته، فهو أكتر حدا داعم للموضوع دايماً، من قبل ما أبلش تو ناتشرال لحد هاي الخطوة. وبحس إنه إذا سشورت شعري ممكن نظرته لإلي تختلف، أو خلص هو حط بوجهة نظره إنه سيرين هيك شكلها، بحبها بهذا الشكل وبحب أشوفها دائماً بهذا الشكل بهاي الطريقة. أول شيء ماما كانت تحس بالفرق، لأنه أنا جيت لماما بحكي لها إنه ماما أنتي كنتي تتعاملي مع شعري طريقة كتير سيئة وأنا صغيرة، كنتي تخليني أتوجع، ما كنتي تعرفي تستخدمي لي الشامبو الصح، ما كنتي تحطي لي الكونديشنر الصح، ما كنتي تعرفي متى تمشطي لي أو شو نوع المشط اللي بتمشطي لي فيه، أو إنه تمشطي لي شعري ناشف أو شعري مبلول، فكنتي تخليني أتألم، أحس بالألم. فأنا هلأ صار عندي المعلومات الكافية إنه أنا أعرف أتعامل مع شعري، فأنا بدي إياكي تعرفي هاي المعلومات وتنقليها للناس التانيين اللي بتعرفيهم اللي عندهم أولاد شعرهم كيرلي، لأنه كتير بيأثر الموضوع على نفسية البني آدم. تفاصيل صغيرة بتمر علينا وعلى أولادنا ممكن نحس إنها عابرة أو مش مهمة، بس للأسف ممكن هالتفاصيل تخليهم وتخلينا نهرب من حالنا سنين.